الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال: هارون حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن البول في الماء الراكد. والباب الذي بعده باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. قال في قوله: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، والروايات يغتسل مرفوع أي لا تبل، لا يبولن ده نهي، ثم يغتسل أي ثم أنت تغتسل منه، دي جملة جديدة، عطف جملة على جملة، عشان كده صار مرفوعا. وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك رضي الله عنه أنه يجوز أيضا جزمه عطفا على موضع يبولن، لا يبولن فعل مجزوم بلن ناهية، يبقى ثم يغتسل منه أي لا يغتسل منه معنا. ويجوز نصبه بإضمار أن ثم أن يغتسل منه، ويعطى ثم حكم واو الجمع. قال: فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز، لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد، بل البول فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا. البول عنه فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه لأن غمس فيه أو اغتسل منه يتناوله، أم لم يرد، لأن ذلك يمنع منافع الماء ويؤدي إلى تقذيره. قال: أما الدائم فهو الراكد. وقوله صلى الله عليه وسلم: الذي لا يجري، تفسير للدائم وإيضاح لمعناه. ويحتمل أنه احتبز به عن راكد لا يجري بعضه كالبرك ونحوها. وهذا النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للكراهة، ويؤخذ ذلك من حكم المسألة، فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه بمفهوم الحديث. وفي الماء الدائم الذي لا يجري نهى في الماء، ولا في الماء الراكد مفهوم مخالفا للماء الجاري ليس كذلك. وردت أحاديث في النهي عنه، ويمكن الجمع بينها وبين مفهوم هذا بأن النهي للتنزيه، النهي نهى عن المبالاة في الماء الجاري، وأن المفهوم هنا للتحريم. المفهوم يدل على الجواز، المفهوم هنا مفهوم الماء الراكد جواز البول في الماء الجاري، والأحاديث الواردة في النهي تحمل على التنزيه. يقول: لكن الأول اجتناب البول في الماء الجاري. يقول: وإن كان قليلا جاريا فقد قال جماعة من أصحابنا يكره، والمختار أنه يحرم لأنه يقذره وينجسه، على المشهور المذهب الشافعي وغيره، ويغر غيره فيستعمله مع أنه نجس. هو الأقرب أنه طالما ليس دائما فليس يحرم كما يدل عليه مفهوم الحديث. يقول: وإن كان الماء كثيرا راكدا فقال أصحابنا لا يكره ولا يحرم، برضه على التفرقة بين الخلتين وغيرهما، ولو قيل يحرم لم يكن بعيدا، فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من أهل الأصول، وده الظاهر من الأدلة. الظاهر أن الماء الكثير الراكد يحرم لعموم النهي، نهى أن يبال في الماء الراكد ولم يقل قليلا كان أو كثيرا. والماء وفيه من المعنى، يقول النهي يقتضي التحريم على المختار، وفيه من المعنى حتى لو قلنا بعدم التنجيس أنه يقذره، وربما أدى إلى تنجيسه بالإجماع لتغيره مع تكرر البول مرة بعد مرة إلى أن يتغير بالنجاسة فيصبح نجسا، أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة ومن وافقه في أن الغدير الذي يتحرك بتحرك طرفه الآخر يندس بوقوع نجس فيه. من القليل والكثير عند أبي حنيفة ليس القلتين، ولكن ان هو قلته انه اذا حرك احد اطرافه يتحرك الطرف الاخر فيجعل هذا هو القليل فيتنجس عنده بوقوع قليل النجاسة فيه. فمن باب المعنى الذي يقال من اجله التحريم ان لم نقل بالتنجيس، هو ده الراجح اننا لا يلزم التنجيس على قول مالك، وهو الراجح أنه إذا تبول في الماء الراكد ولم الكثير ولم يتغير، أو عموما يعني الماء الراكد الذي لم يتغير بالنجاسة لم يتنجس، ولا عبرة بالقلة والكثرة كما ذكرنا، ولكن يؤدي إلى تقذيره وعدم الانتفاع به، ولا معنى لا مانع من أن يكون هو هذا هو المعنى في التحريم. يعني ليس فقط أمر النجاسة، بل منع المنافع يمكن أن يكون سببا في التحريم، فضلا عما يؤدي إليه بعد ذلك من التنجيس بالاتفاق لو تغير. يقول: وأما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه، والصواب المختار أنه يحرم البول فيه لأنه ينجسه ويتلف ماليته. يتلف ماليته اللي هو زي ما قلنا منع المنافع، وله قيمة إذا كان موضوعا في إناء أو نحوه، فيؤدي إلى فساد هذه القيمة وضياعها وتلفها. يقول: ويغر غيره باستعماله، والله أعلم. وهذا هو الصحيح، بل الصواب كما ذكر. يقول: الصواب المختار أنه يحرم البول فيه. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: التغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، لأنه أشد تنجيسا وأكثر منعا من في المنافع، أكثر منعا للمنافع. يقول: وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء. هذا كله رد على الظاهرية، المسائل المشهورة في الرد على الظاهرية هذه المسألة، وذلك لشدة إنكارهم للقياس، أنهم قالوا لو تبول في إناء ثم صبه لم يحرم ولم ينهى عنه، وكذلك لو تغوط لم يحرم وإنما النهي عن البول فقط. هذا من الجمود الشديد، والذي لا شك فيه أن التغوط كالبول وأقبح، وإذا بلى في إناء ثم صبه كذلك مماثل للتبول، أن العبرة بالمقصد. يقول: وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول فكله مذموم قبيح منهي عنه على التفصيل المذكور. ولم يخالف في هذا أحد من العلماء إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري أن النهي مختص ببول الإنسان بنفسه، وأن الغائط ليس كالبول، وكذا إذا بال في إناء ثم صبه ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماء، هذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع العلماء، وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر، والله أعلم. وده في الحقيقة ليس ظاهر الحديث، وإنما عدم فهم لمقاصد الألفاظ. قد يرد سؤال هنا على مسألة دورات المياه الحديثة، فكلها فيها مياه موجودة وتكون نقية ثم يعني يتبول فيها ويتغوط ثم يجريها بعد ذلك، فالظاهر أن هذا له حكم الماء الجاري القليل الجاري، أنه قليل في هذا الوقت ثم بعد ذلك يفتح له الطريق فيصبح جاريا. فالذي يظهر أن الكراهية التي ذكرنا ترجيح المسألة فيها وهو أنه إذا كان قليلا جاريا لم يحرم بل يكره، ومع الحاجة إلى ذلك تزول الكراهة، لأن المكروه تنزيها تزول الكراهة فيه مع وجود الحاجة، والله أعلم. ولا شك في وجود الحاجة لاتساع المدن المعاصرة وعدم إمكانية الإبعاد فيها وعدم إمكانية التغوط والتبول في الطرقات، بل هذا أمر يجلب اللعنة وهو محرم، فلا يوجد في المدن المعاصرة وكذا القرى الكبيرة ونحوها ما يمكن أن يكون بديلا عن هذا. ومن هنا قلنا أن هذا الأمر يزول مع الكراهية، تزول الكراهية فيه مع الحاجة. قال وهذا الذي ذهب قال العلماء ويكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه، لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البراز في الموارد ولما فيه من إيذاء المارين بالماء، المارين بالماء الذين يمرون بجوار الماء، ولما يخاف من وصوله إلى الماء، والله أعلم. لكن لأجل عدم القطع بالضرر وعدم القطع بوصوله إلى الماء كره ولم يحرم. قال وأما انغماس من لم يستنج في الماء ليستنجي فيه، فإن كان قليلا بحيث ينجس بوقوع النجاسة فيه فهو حرام، لما فيه من تلطخه بالنجاسة وتنجيس الماء، تلطخ الشخص بالنجاسة، لأنه مجرد على مذهب الشافعية إن قليل النجاسة المتعلقة بفرجه الباقية على عضو قضاء الحاجة، إذا انغمس في الماء، لأنه ما زالون بيفرقوا الشافعية بين ورود الماء على النجاسة ورود النجاسة على الماء، فبيقول هو دلوقتي كده هينغمس في الايه في الماء القليل اللي هو اقل من القلتين، فمجرد انغماسه فيه ووجود قطره من البول على فرجه على ذكره يبقى تنجس الماء، يبقى جسمه كله اختلط بالايه بالنجاسه، فتلطخ بالنجاسه ونجس الماء. يقول وان كان كثيرا لا يندس بوقوع النجاسه فيه، فان كان جاريا فلا باس، وإن كان راكبا فليس بحرام ولا تظهر كراهته، لأنه ليس في معنى البول ولا يقاربه، ولو اجتنب الإنسان هذا كان أحسن، والله أعلم. هذا كلام الأخير، كلام ظاهر الأول ليس بظاهر، وهو أنه لا يتنجس، لأن الصحيح أن مثل هذه القطرة على فرجه لا تنجس هذا الماء حتى لو كان قليلا لأنها لا تغيره، والله أعلم. ولكنه خلاف المشروع، وهو أن يتناول الماء ولا ينغمس فيه لأجل الاستنجاء، لأنه إذا كان لا ينغمس فيه لأجل الاغتسال الذي ليس فيه شيء من النجاسة، الاغتسال ليس على بدنه شيء من النجاسة، ومع ذلك لأجل عدم تغيير منافع عدم تقليل منافع الماء نهي عنه، فبالأولى في مسألة الاستنجاء. مسألة صرف الفضلات من البول والغائط في المياه الدائمة أمر لا يجوز، كالبحيرات خصوصا إذا كان المكان مع كثرة الاستعمال يؤدي للتنجيس، ماء راكب بحيرات صغيرة هذا لا يجوز، وصرف المجاري في البحار مكروه على ما ذكرنا إن لم يكن هناك حاجة، أن هذا ماء كثير جاري فالأولى اجتنابه، أو الحمل على الكراهة لما ذكرنا من صحة الحديث بالنهي عن التبول في الماء الجاري. فلو خير المسلمون بين أن يصرفوا مثلا الفضلات البول والغائط في الصحراء مثلا أو في أماكن بعيدة، وبين أن يصرفوها في البحار، فلا شك أن الأولى أن يصرفوها في الصحارى وليس في المياه، حتى لو كانت مياه البحار الواسعة جدا، وخصوصا مع احتمال تنجيس بعض أجزاء هذه البحار بالتدريج مع كثرة الاستعمال، تؤدي إلى تنجيس بعض البقاع وعدم نفع الناس في مواجهتها. الحتة اللي هي أصاب هذه الأماكن تتنجس، وده أمر مشهود في الأماكن التي تصرف فيها هذه الفضلات في البحار القريبة بدون إدخالها في الداخل، يحصل فيها تنجيس للمكان وظهور الرائحة النجسة في هذا المكان. ان الانسان لا انغماس يبقى مكروه نعم، او الاولى اجتنابه، بس الظاهر انه قال نعم ممكن ان يكون مكروه. نعم استعمال الصرف ده في الزراعه بعد تعديله، بعد ازاله الماء منه من النجاسه يمكن، لأن الاستحالة مطهرة على الصحيح من أقوال العلماء وفيه خلاف، يعني معالجة هذه المياه مياه الصرف الصحي كما يقولون، بحيث تصبح مياه صالحة للزراعة، إزالة الفضلات منها وتنقية هذه المياه مرة بعد مرة إلى أن تصبح مياه نقية وفيها صفات المياه. فهل يصلح هذا الاستعمال في الزراعة؟ الصحيح نعم، لأن الاستحالة مطهرة، والنجاسة دي بعد فصلها واستحالة الماء اللي كان مختلط بها إلى ماء صرف فيه كل صفات الماء، فالصحيح أنه يصير طاهرا، والعبرة بالأوصاف، وبالتالي يصح استعماله في الزراعة. ولو استعمل على حاله ذلك كما في بعض الأماكن يستعملون الماء النجس في سقي الزرع، ففيه خلاف بين العلماء. الراجح فيها أيضا أنه أن الزرع النابت من هذا الماء النجس لا يكون نجسا، الرجع فيه أن هذا الزرع مستحيل على النجاسة وتحول وتغير، ولكن هذا الأمر فيه من الأضرار ما قد يقال بكراهته بسببه، فما ينبغيش أصلا أن نوضع روث الإنسان كسماد للأرض. هذا يقع في بعض الناس يستعملون روث الإنسان وغائطه كسماد للأرض، وهذا أمر فيه من الأضرار، بالإضافة إلى خلاف العلماء في نجاسة الزرع النابت من هذا، وكذلك استعماله كغذاء لبعض الكائنات كالسمك، لأن يعني البعض أصلا يستعمل بعض مياه الصرف الصحي كغذاء نيتروجيني لبعض الأسماك أو كذا، فهذا زي الملاحات اللي بيربى فيها الأسماك وتصرف فيها من الصرف الصحي. فيها خلاف بين العلماء في مسألة نجاسة السمك المتكون أو المتغذي، والظاهر أنه مثل الجلالة، إذا كانت تظهر فيه رائحة النجاسة فهو مثل الجلالة ينهى عن أكله، والله أعلم. الزرع الأرض ما بيظهرش فيه أثر النجاسة، لكن الحيوان من الممكن أن يظهر مثل السمك. باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، ذكر فيه حديث أبي هريرة لا يغتسل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقال كيف يفعل؟ وأبا هريرة قال تناوله تناولا، والأما أبو السائب فلا يعرف اسمه عن مشهور بالكنية. أما أحكام المسألة فقال العلماء من أصحابنا وغيرهم يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا، وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية. قال الشافعي رحمه الله في البويطي أكره للجنب أن يغتسل في البئر معينة كانت أو دائمة. العين المعين اللي هو الظاهر النابع، ماء معين يعني ماء ظاهر جاري، وفي الماء الراكد الذي لا يجري. قال الشافعي: وسواء قليل الراكد وكثيره أكره الاغتسال فيه. هذا نص، وكذا صرح أصحابنا وغيرهم بمعناه. وهذا كله على كراهة التنزيه للتحريم. وإذا اغتسل فيه من الجنابة فهل يصير الماء مستعملا؟ فيه تفسير معروف عند أصحابنا، وهو أنه إذا إن كان الماء قلتين فصاعدا لم يصر مستعملا، ولو اغتسل فيه جماعات في أوقات متكررات. وأما إذا كان الماء دون القلتين فإن انغمس فيه الجنب بغير نية ثم لما صار تحت الماء نوى ارتفعت جنابته وصار الماء مستعملا، وإن نزل فيه إلى ركبتيه مثلا ثم نوى قبل انغماس باقيه صار الماء في الحال مستعملا بالنسبة إلى غيره، وارتفعت الجنابة عن ذلك القدر المنغمس بلا خلاف، وارتفعت أيضا عن قدر الباقي إذا تم من غماسه على المذهب الصحيح المختار المنصوص المشهور، لأن الماء إنما يصير مستعملا بالنسبة إلى المتطهر إذا انفصل عنه. قال أبو عبد الله الخضري من أصحابنا: لا يرتفع عن بقيه، والصواب الأول. وهذا إذا تم من الانغماس من غير انفصاله، فلو انفصل ثم عاد إليه لم يجزئه ما يغسله به بعد ذلك بلا خلاف. يعني نوى وهو منغمس في ركبته وبعدين طلع منه، يبقى الماء ده عندهم صار ماء مستعملا بلا خلاف، يعني عندهم عند الشافعية. ولو انغمس رجلان تحت الماء الناقص عن القلتين إن تصور ثم نوايا دفعة واحدة ارتفعت جنابتهما وصار الماء مستعملا، فإن نوى أحدهما قبل الآخر ارتفعت جنابة الناوي وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى رفيقه، فلا ترتفع جنابته على المذهب الصحيح المشهور. وفيه وجه شاذ أنها ترتفع وإن نزل فيه إلى ركبتيهما فنوايا ارتفعت جنابتهما عن ذلك القدر وصار مستعملا، فلا ترتفع عن بقيهما إلا على هذا الوجه الشاذ. كله كلام يعني عجيب من جهة بالنظر إلى الأدلة، يعني فإن هذه المسألة أخذت بهذه الصورة حكم التعبد، مع أنهم يقولون هذا الأمر معقول للمعنى. والصحيح أنه لا دليل على مسألة التفرقة بين الماء المستعمل وغير المستعمل، بل كما نص هو في أن من ضمن علل التحريم في النهي عن الماء الكثير الراكد أنه يقذره. فنقول هنا أن العلة في النهي عن الاغتسال في الماء الدائم أنه يقذره، ولا مانع من أن يقلب التحريم على ظهر الأدلة، ولا صارف له يصرفها عن التحريم. القول بالتحريم هو ظاهر النهي، لا يغتسل أو لا يغتسل على الضبطين، ولا دليل للتفرقة كما ذكرنا بين الماء المستعمل وغيره، بل الصحيح أن الماء المستعمل طهور كما هو لأنه ماء ولم يتغير وصفه، فلا دليل على ما ذكر من هذه المسألة. والعلة يمكن كما ذكرنا أن يعلل النهي عن الاغتسال في الماء الدائم بالتقذير بالدرن والوسخ الذي يقع في الماء ويؤدي إلى عدم الانتفاع به، والله أعلم. وبالتالي فلو انغمس في الماء نهي عن ذلك، نهى تحريم على الظاهر وارتفعت جنابته، ولو نزل فيه مرة أخرى كذلك، وكذلك لما غمس رجلان. ولا أدري كيف يمكن أن يدرك أمر النية باطنا، إن هو الاثنين نزلوا تحت المية في نفس اللحظة اللي هي أقل من قلتين فعلا، كيف يقع ذلك لو تصور؟ هذه مسائل التي أدت يعني إلى تشعيب مسائل الفقه من غير كثير فائدة. الاثنين هدول هيعرفوا منين ان نيتهم وقعت في نفس اللحظه ولا وقعت في لحظه مختلفه، حتى يقال ارتفعت جنابه هذا وانتهت جنابه هذا بلا دليل. صارت كما ذكرنا امرا تعبديا محضا، لان ده ليس هناك اي فرق ظاهر في هذه الامور ولا يمكن تعليل ذلك بعلة ظاهره، ولذلك معظم هذه المسائل غير ظاهره. والصحيح كما ذكرنا ان الماء اذا كان قلتين او دون قلتين فهو ينهى عن الاغتسال فيه اذا كان دائما، واما مساله اذا كان جاريا فاذا كان قليلا الاغتسال في الماء فالظاهر من الادله انه لا يكره ذلك، الظاهر من الادله لا تساعدكم في الماء الدائم. يبقى اذا هذا مختص، النهي ذا مختص بالماء الدائم، اما الماء الجاري سواء كان في عين جاريه او في نهر او في غير ذلك لم يكره، والله اعلى واعلم. ما احنا انت عشان ما احضرش قبل كده، احنا بنقول ماء قلتين او عدم قلتين، الراجح فيها ان الاثنين زي بعض، مساله استعمال ان هو تغير بالنجاسه ام لا، ومفيش دليل على التفريق. مساله استعمال المراه للماء كاستعمال الرجل، انه ليس هناك الا قسمان للماء، طهور ونجس بالنسبه للماء يعني، اما غير الماء من المائعات فهو الطاهر الذي ليس بطهور، اما الماء نفسه فاذا لم يتغير فهو طهور سواء استعملته امراه او استعمله رجل. استكمل بعض الصلاه ان شاء الله. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن انس ان اعرابيا بال في المسجد فقام اليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموه. قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. في الروايه الاخرى عن انس بن مالك ذكر ان اعرابيا قام الى ناحيه في المسجد فبال فيها فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: دعوه. فلما فرغ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. في الروايه الاخرى عن اسحاق بن ابي طلحه قال حدثني انس بن مالك وهو عم اسحاق قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء اعرابي فقام يبول في المسجد، فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: مه مه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال، ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. قال النووي رحمه الله: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها. قال الأعرابي: هو الذي يسكن البادية. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، أي لا تقطعوه، والإزرام القطع، لا تقطعوه يعني لا تقطعوا عليه لوله. وأما الدلو ففيه لغتان التذكير والتأنيث، والذنوب هي الدلو المملوءة ماء. قال: أما أحكام الباب ففيه إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه. الأمر مأخوذ من الأمر بصب الماء عليه وتطهيره. صب الماء ده غسل أو مقام الغسل، فهو يدل على نجاسة بول الآدمي كما ذكر وهو مجمع عليه. قال: ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به. يعني الأولانية مجمع عليها بول الآدمي، الكبير ده مجمع عليه بلا نزاع أصلا، والبول الصغير نجاسة بول الصغير مجمع عليه بناء على أن من خالف لا يعتد بمخالفته، وهذا هو الصحيح فعلا، وأن مخالفة الواحد لا تقدح في الإجماع، خصوصا يعني من يخالف أهل العلم في قواعد كلية كالمخالفة في إثبات القياس. لكن عموما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يدل على أنه لابد من وجود طائفة على الحق، فمخالفة الواحد والاثنين لا تقدح في الإجماع لأنهم ليسوا طائفة ظاهرين. قال: لا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به، لكن بول الصغير يكفي فيه النضح كما سنوضحه في الباب الآتي إن شاء الله تعالى. يعني نجس خفف في تطهيره لا يدل على عدم نجاسته، كونه خفف في تطهيره لا يدل على عدم نجاسته، كما أن مثلا العفو عن اليسير في بعض النجاسات لا يدل على طهارته، كالدم مثلا إذا كان يعفى عن اليسير كقطرات مثلا تصيب الثوب تلطخ الثوب به مثلا، أو كالمعجوز عن إزالته فيصلي على تلك الحال لا يدل على طهارته مع قيام الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على النجاسة. فبول الصغير يكفي فيه الرش اللي هو النضح ولا يلزم الغسل. والفرق بين النضح والغسل غسل تتابع القطرات مع إزالة عين النجاسة طبعا، وأما الرش ف يعني يكون ببل الموضع ولا يلزم تتابع القطرات. قال: وفيه احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار عموما سواء كانت طاهرة أو نجسة. فالأقذار مثلا مثل النخامة ونحوها من الأشياء غير النجسة، النخامة ليست نجسة وما ذلك ينزه عنها المسجد. وكل قذر كالكناسة مثلا، الناس ما تجيبش بقايا فضلات الطعام مثلا، فضلات الطعام مما لا يؤكل أو صار يعني مما يرمى، فلو بقي أو تعفن فإنه ليس بنجس، ومع ذلك فينزه المسجد عنه. فلا يجوز ترك هذه الأشياء المستقذرة رغم طهارتها في المسجد فضلا عما كان متنجسا. يقول: وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا تطهر إلا بحفرها. ظاهر الدليل مع الجمهور وهو أنه يكفي فيه صب الماء. يعني العلماء تجاذبوا طرفي التشدد في هذه المسألة، فمنهم من قال لابد من الحفر، وفي نفس الوقت قال بالجفاف بالتطهير، والجمهور قالوا لا تجف لا تطهر بالجفاف ولا يلزم الحفر. الصحيح الأيسر في المسألتين وهو أنها تطهر بالجفاف إذا زالت عين النجاسة وزال أثرها ولونها ورائحتها، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي من صب الماء والأمر بصب الماء ليس لأجل أن هذا هو الوحيد المطهر، بل لأجل الحاجة إلى سرعة التطهير في المسجد وعدم جواز ترك النجاسة في المسجد مع حاجة الناس إلى الصلاة فيه، وربما تنجس بعضهم إذا ترك حتى يجف، فيترتب على ذلك من مفاسد ما ينبغي سرعة التطهير ولا أسرع من صب الماء. وأما أن هذا هو المتعين في جميع الأحوال في كل الأرض فهذا ليس بظاهر، فإن الكلاب كانت تقبل وتدبر في المسجد وتبول، فلم يكونوا يرصون شيئا من ذلك. وتبول هذا الظاهر أنها في الطرقات، ولكن الطرقات لم يكونوا يرشونها ولا يصبون الماء عليها في الطرقات لأنها سريعة الجفاف، ولا حاجة في سرعة تطهير، لا حاجة إلى سرعة تطهيرها. ومن هنا كان مرور التراب والهواء عليها يؤدي إلى تطهيرها. فالصحيح أن الجفاف مطهر. أشياء كثيرة تقع في المنزل، مثلا يقع بول صبي وغيره وتوضع حتى تطهر هذه الأشياء بالجفاف، تترك حتى تجف. فالجمهور يقولون أو كثير من العلماء يقولون لا تطهر بالجفاف حتى ولو زالت رائحة النجاسة وعينها وأثرها ولم يبقى لها شيء مطلقا، قالوا لابد من الغسل. والصحيح أن الجفاف أزال عين النجاسة، والمقصود إزالة النجاسة بأي طريق. فإذا زالت بالجفاف والهواء والشمس صح ذلك. هذا ترجيح شيخ الإسلام الثاني. كل شيء إذا زال بالكلية، بس طبعا الملابس لا تزول يعني عين الرسبة إلا بعد مدة، طهارة بعد مدة، إذا بقي ذلك الأمر مدة طويلة فعلا زالت عين النجاسة، توخرت بالكلية. يقول وفيه أن غسالة النجاسة طاهرة. غسالة النجاسة يعني الماء إذا غسلت به نجاسة فاختلط به، اختلطت النجاسة بالماء، فهذه ولكن الماء بقي على يعني إطلاقه، بقي على عدم تغيره. هذه الغسالة طاهرة، النجاسة حديث يدل على طهارتها، إن الدلو ده اختلط ببول الأعرابي حتى غلب عليه، حتى صار لا لون له ولا طعم ولا رائحة ولا أثر. فهل هذا الماء طاهر؟ الحديث يدل عليه، وإلا لكان ذلك زيادة للنجاسة. وذا من أعظم المرجحات في مسألة عدم التفريق بين قليل الماء وإيه وكثير، إن هذا الدلو أقل من القلتين. ها؟ عشان كده هم اضطروا أن يفرقوا بين ورود النجاسة على الماء ورود النجاسة الماء على الإيه؟ على النجاسة، مع أن ده في الحقيقة في النهاية اختلاط، اختلطت النجاسة بالإيه؟ بالماء ولم يتغير الماء، فالصحيح أنهما واحد. وإلا فهذا يبقى أليق يعني أن يلحق الفروق التعبدية، فالفرق التعبدي يبقى لازم دليل شرعي عليه، مش مجرد إيراد لبعض الأئمة والفقهاء أن في فرق، لا ده عشان تقول ده أمر تعبدي، إيه الفرق بالاثنين؟ فرق غير معقول المعنى، فده فرق تعبدي، إذا كانش عليه دليل يبقى له غير معتبر، وده هو بالقطع ليس عليه دليل. أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فرقوا بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، فقطعا. ومن هنا نقول أن اختلاط المائعات النجسة بالطاهرة إذا غلبت الطاهرة فهي طاهرة. قال هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء ولأصحابنا، فيه ثلاثة أوجه، أحدها أنها طاهرة، والثاني نجسة، والثالث إن انفصلت وقد طهر المحل فهي طاهرة، وإن انفصلت ولم يطهر المحل فهي نجسة، وهذا الثالث هو الصحيح. الكلام ده يرد على أول غسلات موضع الاستنجاء، يرد عليه، يرد على تصحيح القول ده، أول غسلات موضع الاستنجاء، اللي بيستنجي أول ما بيمر ماء على موضع النجاسة ما يلزمش أن الموضع إيه؟ طهر. ولو كان هذا الماء نجس لأدى إلى تنجيس كل ما حول ليه المحل، لأنه بقى ماء نجس، وترتب على ذلك أنه هو الموضع كله يتنجس ويزداد نجاسته شيئا فشيئا. فالأقرب والله أعلم أن النجاسة طاهرة، غسالة النجاسة طاهرة، الأقرب أن غسالة النجاسة طاهرة طالما لم يتغير الماء. اذا الماء ده خرج متغيرا يبقى ما زال ايه نجس. ان هم صبوا عليه طلع مثلا كميه البول كبيره وان الدلو كان صغيرا وظهر اثر البول او اثر النجاسه في المحل، يبقى لابد من ايه من المكاثره اكثر حتى يغلب الطاهر. يقول هذا الخلاف اذا انفصلت غير متغيره، اما اذا انفصلت متغيره فهي نجسه باجماع المسلمين سواء تغير طعمها او لونها او ريحها، سواء كان التغير قليلا او كثيرا والله اعلم. وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا ايذاء اذا لم ياتي بالمخالفه استخفافا او عنادا. ده دليل على ان اول مراتب تغيير المنكر ليس التغيير باليد، وانما التغيير باليد هذا غايه المراتب. من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، ذلك ضعف الايمان. ده في يعني ليس المقصود الترتيب الزمني، ولكن المقصود الترتيب من حيث القدره، الترتيب من حيث القدره. اما الترتيب الزمني في كيفيه التغيير فلو تغير باللسان من بالامر فقط من غير تغيير باليد لكان هذا هو المشروع مقدما، يعني كان هذا هو الواجب. فلو تغير باليسير بالرفق من غير تعنيف من غير عقاب لازم التغيير باليسير، لان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرافق به وعلمه. وذلك قال العلماء ان اول مراتب تغيير المنكر التعريف، ان يعرف الجاهل ان هذا الامر منكر وان هذا امر محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، فهذا دليل على مراعاة هذا الترتيب، بخلاف من ظن ان التغيير باليد هو الواجب، فكان الواجب اذن ان يقام الى الاعرابي فايه فيمنع بالقوه فورا. قوله اذا لم ياتي بالمخالفه استخفافا او عنادا، لان ده ليس جاهلا، اذن اذا اتى به استخفافا يستحق العقاب اذا امكن ولم يكن هناك فيه مضره. قال العلماء قال وفيه دفع اعظم الضررين باحتمال اخفهما، ودي قاعده شرعيه ثبتت كتابا وسنه، وهو جلب اعظم المصلحتين ولو بتفويت اقلهما، ودفع اعظم الضررين ولو باحتمال اخفهما. وذلك ان تنجيس المسجد مفسده ولا شك، هذا امر لا شك فيه، ولكن لو منع هذا الرجل بالقوة وعوقب لأدى إلى فتنته وبعده عن الإسلام، وربما أدى إلى زيادة التنجيس، وربما أدى إلى ضرره في بدنه، مع إمكان إزالة هذا الضرر اليسير الذي هو تنجيس المسجد بالتطهير بالماء وغيره. فهذا يدل على دفع أعظم الضررين، أعظم الضررين وفتنة الرجل، زيادة تنجيس المسجد، الضرر المتوقع عليه في بدنه بأن يزرم، واحتملت أخفهما وهو تنجيس المسجد. فهذا يدل على أن نحتمل أخف الضررين نتركه يقع، وربما في بعض الأحوال فعلناه، وده ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. احنا هنا تركناه يقع، هنا الحديث هنا تركه النبي صلى الله عليه وسلم يقع. في احيانا ممكن يفعله البعض، ممكن يفعل الضرر فعلا، نعم اذا كان في ذلك ايه دفع ضرر اعظم الله اعلم، وده ترجيح شيخ الاسلام الجميع. تنظر في المصلحه في كده، يعني واحد دلوقتي استخدام دوره مياه المسجد بدون الصلاه ده نوع من يعني عدم يعني ايه يعني احترام المسجد ان يجعل ممرا، ممرا لماذا؟ لمكان الخلاف، هذا امر غير مناسب بلا شك، ولكن اذا كان هذا الامر يمكن دعوتهم فيه بالحسنى حتى يدخلوا الى الصلاه ولا يفتنوا زياده في البعد فنعم، اما اذا اصروا وعاندوا وكل مره ليس عندهم الا مرور في المسجد فقط اتخذ ممرا لاجل قضاء الحاجه فلا. المكان ده اصلا اوقف صحيح هو خارج المسجد بس موقوف لاجل حاجه المسجد، حاجه اهل المسجد من المصلين. نعم يؤمر بالصلاة أساسا الفريضة اللي بيخش ده يؤمر بالصلاة الفريضة. قال العلماء كان قوله صلى الله عليه وسلم دعوه لمصلحتين، أحدهما أنه لو قطع عليه بوله تورط، وأصل التنجيس قد حصل، فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به، والثانية أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد، فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد. وغيره قد ذكر ما ذكرنا من مسألة فتنة الرجل و يعني الخطر عليه في دينه من أنهم لو غلظوا عليه. قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار والقذى والبصاق ورفع الأصوات والخصومات والبيع والشراء وسائر العقود وما في معنى ذلك. سائر العقود إلا عقد الزواج، لأن عقد الزواج عقد محترم معظم، ميثاق غليظ، الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل بما معه من القرآن، الظاهر أنه كان في المسجد، لكن البيع والشراء والشركات والإيجارات والمضاربات والأشياء المالية لا تصلح المساجد لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي، إنما أسلوب قصر يدل على حصر منفعة المساجد لمثل ذلك لما فيه من الذكر. ها؟ أما إذا كان بأجرة كشف على المرضى، إذا كان بأجرة فلا شك في منعه، وأما إذا كان مجانا ففيه نظر إذا كان غرضه دعوتهم إلى الحضور للمسجد للصلاة ونحوها، أما إذا كان بأجرة فلا شك في منعها. ولذلك بنقول مسألة الدروس الخصوصية في المسجد إذا كانت بأجرة فأنا لا أرى جوازها، دروس التقوية إذا كانت بأجرة وغرض الناس فيها أنها تتربح والأهل أن هم كذا فذا أمر عقد إيجار في المسجد، وأما إذا كانت تطوعا وغرضها أمر مصلحة لدعوة الأولاد إلى حضور المسجد فنعم. تجعل هذه الأشياء في أماكن ملحقة بالمسجد، اللي هي مسألة مستوصف أو مكان دروس التقوية لا تجعل في المسجد، تجعل في أماكن مستقلة. ها؟ الكتاب مسألة أن يكون بأجرة مشترطة ففيه نفس الأمر، أن يكون أمرا اختياريا يجعل كجعل لمن أراد أن يفعل فهذا واسع إن شاء الله. الناعي بغرض الافتخار والشهرة منهي عنه أصلا في المسجد وفي غيره، وأما إبلاغ الناس ليحضروا الجنازة فهذا أمر مشروع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر النجاشي. أمور التبرعات عموما التي فيها مصلحة للمسلمين داخلة في يعني متى يجوز له المساجد، بشرط مراعاة الآداب الشرعية بحيث لا يكون مثلا التبرع بالدم ده يؤدي إلى تنجيس المكان، ولا يكون فيه تبرج نساء، ولا تكون فيه خلطة محرمة، بل لابد من ضوابط شرعية في هذا المكان مراعاة حرمة المسجد. يقول وفي هذا الفصل مسائل ينبغي أن أذكر أطرافا منها مختصرة. أحدها أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد المحدث، فإن كان جلوسه لعبادة من اعتكاف أو قراءة علم أو سماع موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك كان مستحبا، وإن لم يكن لشيء من ذلك كان مباحا، وقال أصحابنا إنه مكروه وهو ضعيف. الكراهة تحتاج إلى نهي ولم يثبت. الثانية يجوز النوم عندنا في المسجد، نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم، قال ابن المنذر في الإشراق رخص في النوم في المسجد ابن المسيب والحسن وعطاء والشافعي، وقال ابن عباس لا تتخذوه مرقدا، يعني ما بيتخذش مكان للنوم، يجي الناس تروح تشتغل وتيجي ايه اخر النهار تنام في الجامع. فده المنقول من عباس. وروي عنه انه قال ان كنت تنام فيه لصلاه فلا باس، يعني بينام عشان الصلاه ما تفوتوش، او لانه لا يجد مكانا كعزاب او اصحاب الصفه كانوا ياتون المسجد لانهم ليس لهم، كانوا يبقون في المسجد لاجل انهم ليس لهم مكان. وقال الاوزاعي يكره النوم في المسجد. وقال مالك لا باس بذلك للغرباء ولا ارى ذلك للحاضر. وقال احمد ان كان مسافرا او شبهه فلا باس، وان اتخذه مقيلا او مبيتا فلا، ذلك يعني يجعل ذلك خاصا بالحاجه. وهذا قول اسحاق، هذا ما حكاه ابن المنذر. ظهر الكلام نوع ان الامام الشافعي يجوزه مطلقا. واحتج من جوزه بنوم علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم ابا تراب. والحقيقه ان هذا لم يكن مقيلا ومرقبا ومبيتا مكان يبيت فيه على الدوام، وانما عندما غضب من فيه من فاطمه رضي الله عنهما فانما كان ذلك لحاجه. يقول واهل الصفه والمراه صاحبه الوشاح والعرانيين، مش الغربيين، والعرانيين وثمامه بن اثال وصفان بن اميه وغيرهم، واحاديثهم في الصحيح مشهوره. والظاهر الله اعلم ان كلها مع ورود الحاجه. واما مع انعدام الحاجه فلا يتخذ المسجد مقيلا كما قال ابن عباس رضي الله عنه لا تتخذوه مرقدا. فكان قول احمد واسحاق اقرب، اللي هو مسافر او شبهه، او شبهه بمن له حاجه، او غريب ليس له ماوى، او كان هناك عذر يمنعه من او يعني من المبيت في البيت او نحو ذلك. قال ويجوز ان يمكن الكافر من دخول المسجد باذن المسلمين، ويمنع من دخوله بغير اذن، لان هو اذنهم مبني على وجود مصلحه في دخوله، كما ادخل النبي صلى الله عليه وسلم ثمامه بن اثال المسجد وربطه فيه لمصلحه دعوته الى الاسلام، ولكي يرى حال المسلمين فيرغب في الاسلام، وقد كان يعني شوه المشركون له صوره الاسلام حتى كرهوا اعظم كراهه. فلما عاشر المسلمين في المسجد حتى وهو مربوط اسلم وصار احب شيء اليه. وكذا اذا كان هناك دخول لمصلحه سماع موعظه مثلا ودرس علم، والله اعلم واعلم. اعوذ بالله، دخول السياح ده مفسده عظيمه، ليس من المصالح نهائيا. مجرد انهم يتفرجوا على عماره المساجد وعلى تبرجهن وكفرهن وكفرهم وفسادهم. نعم، دخولهم ايه؟ اذا كان لا يوجد مسلمين يعني يمكنهم اداء مصلحه المسجد الا يعني ولا يمكن اداء المصلحه الا بالكفار، اذن المسلمون في ذلك. قال ابن المنذر اباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد الا ان يتوضا في مكان يبله او يتاذى الناس به فانه مكروه. بمعنى لو في مكان مخصص للوضوء زي مكان المسجد الحرام مثلا داخل المسجد، بخلاف الميضاءة اللي موجودة في معظم مساجدنا فإنها منعزلة هي ودورة المياه، غالبا بباب مستقل ولا يصلى في هذا المكان نهائيا، فهي خارج المسجد. وأما اللي داخل المسجد ده زي ما كان في المسجد، ما كان في المسجد الحرام من ميضاءة خلف المكان فلا بأس بذلك. أو بعض المساجد لو فيها، كان زمان المساجد ما فيهاش بلاط وكده، فالمياه ايه هتشرب الارض تشربها فلا يتضرر الناس بها. ونقل الامام ابو الحسن ابن بطال المالكي، هي ابو الحسن مش نقل الامام والحسن، هي نقل الامام ابو الحسن ابن بطال المالكي هذا عن ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس والحنفي وابن القاسم المالكي، وأكثر أهل العلم. وعن ابن سيرين ومالك وسحنون انهم كرهوه تنزيها للمسجد والوضوء. والله اعلم. الرابعة قال جماعة من اصحابنا يكره ادخال البهائم والمجانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد لغير حاجة مقصودة، لأنه لا يؤمن تنجيسهم المسجد ولا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على البعير، ولا ينفي هذا الكراهة لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بيانا للجواز أو ليظهر ليقتدى به صلى الله عليه وسلم. نقول فعلا إذن هذه حاجة مقصودة، إدخال البعير المسجد. الصبيان الذين لا يميزون، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الصبي فيخفف في الصلاة شفقة على أمه، وثبت أنه حمل أمامة بنت زينب بنت ابنته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وثبت أنه نزل من على المنبر وحمل الحسن والحسين وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أنه لم يملك نفسه أن رأى الصبي يتعفف في ثيابه فحمله، فدل ذلك على دخول الصبيان المسجد وما عدم منعهم منه، وهو كلهم دون التمييز. والله أعلى وأعلم. ولكن الظاهر أن هذه مرت لحاجة، فحاجة الأمة أن تأتي إلى المسجد حاجة مشروعة، تريد أن تصلي مع الناس، وكذلك حاجة ربما احتاج الأب أو الأم وهم معه أبنائه أن يمروا في يعني أن يصلوا ومعهم أبنائهم وهم في الطريق، فلا مانع من ذلك. والله أعلم. والحديث أصلا الوارد في النهي عن إدخال الصبيان وجلبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم حديث ضعيف. الصبي لغرض تعويضه على المسجد، الصبي يعوض على المسجد بعد السابعة، لكن عموما المجانين لا يرجى تعويضهم ولا يعني يرجى من ذلك شيء، ولا مانع أيضا من أن يعني وجود الصبيان فيه مصالح متعددة. نعم. أذان المجنون تدخلنا في موضوع تاني غير معتبر. قال الخامسة يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد، وأما من على بدنه نجاسة فإن خاف تنجيس المسجد لم يجز له الدخول، فإن أمن ذلك جاز. وأما إذا افتصد في المسجد فصاد فإن كان يخرج دم يعني فصاد أو حجامة، فإن كان في غير إناء فحرام، وإن قطر دمه في إناء فمكروه، لأن هو ما نجس في مكانه، ولأن المسجد لم يجعل لهذا. وإن بال في المسجد في إناء ففيه وجهان أصحهما أنه حرام والثاني مكروه. الظاهر الله أعلم أن حكم الدم، إذا كان هذا مكروه فهو مكروه. السادسة يجوز الاستلقاء في المسجد وهز الرجل وتشبيك الأصابع، يعني الواحد يهز رجله في المسجد حرام، والمسجد لم تبنى هذا، يقول للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشبيك الأصابع منهي عنه في انتظار الصلاة، ولكن كراهة التنزيه بدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. السابعة يستحب استحبابا متأكدا أو متأكدا كنس المسجد وتنظيفه الجمعة في الصلاة، انتظار الصلاة يعني اللي بينتظر الجمعة فهو انتظر الصلاة فيكره تشبيك الأصابع. يستحب استحبابا متأكدا كنس المسجد وتنظيفه للأحاديث الصحيحة المشهورة فيه. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه كلمة زجر، ويقال به به أيضا. قال وما هو اسم مبني على السكون معناه أسكت. قال صاحب المطالع كلمة زجر خير أصلها ما هذا ثم حذف تخفيفا. قال وتقال مكررة مه مه وفردة مه ومثله به به. قال يعقوب هي لتعظيم الأمر كبخ بخ، وقد تنون مع الكسر وينون الأول ويكسر الثاني بغير تنوين بخي بخي. وهذا كلام صاحب المطالع. قال فجاء بدلو فشنه، يروى فشنه معناه صبه، وسنه بنفس المعنى. الروايات بالشين. فرق العلماء بينهما قال بعض العلماء سنه الصب في سهولة، وبالشين شنه التفريق في صبه. فرق بعضهم فقال هو بالمهملة، المهملة اللي معلاش نقط يعني السين، سنه يبقى صبه في سهولة، وبالمعجمة فشنه التفريق في صبه يعني وزعه. أقول قولي هذا واستغفر الله. حديث النهي عن فضل ظهور المرأة محمول على كراهة التنزيه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من إناء بفضل وضوء ميمونة، فهذا يدل على التنزيه وليس على أنه صار مستعملا أو صار غير مطهر. هل مفهوم حديث النهي عن التبول في الماء الراكد يقوى على صرف النهي في الماء الدائل جاء الكراهة؟ صح، نعم يقوى، لأنه أصلا المعنى يؤكده، وهو إن الماء الدائم يتنج يعني تقذيره أشد وتنجيسه أقرب بخلاف الماء الجاري، فإن تنجيسه بعيد ومنافعه غالبا تبقى مع جريانه. ولذلك قلنا ومفهوم يعني مفهوم المخالفة في نهى عن الماء أن يبول في الماء الدائم أو الراكد يعني يقوي هذا الأمر، يعني الله أعلم. مسألة التورك في الصلاة الثنائية والرباعية، الراجح أن هذا الباب من باب تعرض العمومين، أنه كان إذا قعد في الجلسة التي فيها التسليم تورك، وفي بعض الروايات إذا وصف الصلاة رباعية ذكر في الركعتين الافتراش وفي الأربع التورك، وهذا مش تعارض أصلا، ولأن الأفعال لا تتعارض. ولذلك نقول إن الصلاة الثنائية التي فيها الصلاة الثنائية في الجلسة التشهد الأخير يخير فيها بين التورك والافتراش. قام بعض الإخوة الذين يلقون دروسا أو كلمات عقب الصلاة عندما أنهى الصلاة قام فبدأ في إلقاء الكلمة كما اعتاد، فقام أحد المصلين الذين كانوا مسبوقين بركعة أو ركعتين فعنف المتكلم وقال أذهبت علينا خشوعنا في الصلاة، هذه الأفعال حرام، انتظر قليلا حتى تفرغ المسبوقين. هذا الفعل ليس بحرام، لأن الأصل أن يحضر الناس الصلاة مبكرين، وما شرع من الدرس أمر مشروع بالإضافة إلى مثل الصلاة، فكونه أتى متأخرا لا يمنع الناس أن ينتظروا، إلا لازم تأخير كل الدروس حتى ينتهي كل مصلي من الصلاة. وربما أتى إنسان بعد ليه بعد الصلاة يقول أذهبت علينا خشوعنا، هو جاي بعد ما خلص الدرس وجي يصلي، بقى ساعة ما يجي واحد يصلي تحت المسجد نوقف الدرس ليه؟ الراجل عايز يخشع في الصلاة. هذا كلام ليس بصحيح. إن المسجد جعلت لهذا وهذا، هذا من ذكر الله عز وجل. لكن لو أمكن أنه يجمع بين المصالح والناس سوف تنتفع، يعني أن تبقى حتى تسبح التسبيحات عقب الصلوات فهو الأولى. ها؟ يختموا الصلاة ويقولوا الدرس. الرسول صلى الله عليه وسلم حديث الرؤيا انه بعد ان صلى الغداء قال من رأى منكم اليوم الليلة رؤيا غير انه كان بعد الصلاة. عقد الدرس في المسجد بأجر استخدم في نفع المدرس لهم نحو الهدايا والجوائز، يبقى ده مش أجر في الحقيقة. الأجر معناه ان اللي بيدرس بياخد أجر، اذا كان هو اللي بيتبرع بيه بعد كده يبقى ده أجر فعلا، اذا كان هو اللي بيتبرع بيه بعد كده وغير ملزم بان هو يديهم جوائز، بل هو بيعمل كده تطوعا فجزاه الله خيرا. نقول الامر ده مبناه على ان هو يكون اختياري كما ذكرنا، ان شاء الله يوجد فيه الخير. رجل ابتلي بالفقر ولم يصبر على ذلك، فذهب الى احد القساوسة وطلب منه مالا، فقال له لا الا ان تتنصر، ففعل وزوجه ابنته واعطاه شقه، ولما سئل قال انا اخدعهم بذلك، ولكن هذا بكنيستهم ارضاء لهم. هذا الرجل خرج من المله وارتد، ولا يصل تصور في اي بلد من بلادنا ولا حتى في بلاد الكفر ان يصل به الامر الى ان يموت جوعا. فلو كان لحل له ان يقاتل على طعامه وشرابه ولا يتنصر، لو اخذ من اموال الناس بغير اذنهم، يا رجل هو ده الحرامية مدينة بلد ده، لو هو مفيش اللي هو ياخذ من فلوس الناس غصبا عنهم يبقى يفعل. هذا رجل خرج من لا يتوب الى الله سبحانه وتعالى، ينطق الشهادتين ويدخل في الاسلام من جديد. من زنى بامرأة وحملت منه فليس له ان يتزوجها على الصحيح الا بعد وضع الحمل، لانها في عدة. سعي المسلمين الى الحكم والاماره لاجل انفاذ شرع الله سبحانه وتعالى هذا امر مشروع لا شك في ذلك، لكن ليس لانفسهم، لا يلزم ان يكون هذا لشخص بعينه او لطائفه بعينها، وانما هم يسعون لاقامه دين الله عز وجل. كلام الشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان في هذه المساله، وهي انه مشروع الامر ده مشروع بشرط ان لا يكون لشخصه او لشخص الجماعه. الاحاديث الوارده في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض احاديث الصفات انه قال جعل يقبض يديه ويبسطهما ويقول انك يقبض اصابعه ويبسطها، قرا صلى الله عليه وسلم ان الله كان سامع وضع اصبعيه السبابه والتي والابهام على عينه واذنه ونحو ذلك. هذه الاحاديث الصحيحه تدل على جواز فعل هذا الامر عند قوم يؤمن عليهم من التشبيه، يعني المقصود بها تحقيق الصفه لا تحصيل التشبيه، اثبات حقيقه السمع والبصر وانه ليس بمعنى العلم فقط ومعنى زائد عن العلم. بيقول اذا كان الجواب اثبات الصفات لمن يؤمن عليه التشبيه زي ما هو بيجاوب يعني، فلماذا اجتهد العلماء في رد ما افتراه اهل البدع على شيخ الاسلام انه خطب الجمعه فقال ان الله ينزل السماء كنزول هذا، أعوذ بالله، لأن هذا تشبيه أصلا. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال عين الله كعيني هذه، أنت عندك الحديث كده، الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقبض بيديه ويبسط، قال الله يفعل كهذا، إنما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يقرب لهم حقيقة الصفة. فكلام شيخ الإسلام، وبعدين بنقول الكلام ده ينقل في ما ورد فيه فقط ولا يتجاوز موضع ما ورد. يقول لو قال شيخ الاسلام ان الله ينزل السماء الدنيا ثم نزل، هذا لم يرد، وشيخ الاسلام اعلم من ان يفعل شيئا لم يرد. لو واحد عمل اللي ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام يبقى جائز عند قوم يؤمن عليهم من التشبيه بس، ولا يتجاوز ذلك. جزاكم الله خيرا. خلاص ايه هل يوجد اجماع على ان مس الختان بدون تغييب الحشفه لا يوجب الغسل؟ هذا الذي اعلمه. نعم، مس الختان معناه كنايه عن الجماع. مسجد الشهيد بعزه النخل يعمل مسابقه في حفظ 15 جزء من القران، وفي كتاب فضل غني الحميد، وفي حفظ الاربعين النوويه. من اول كتاب الطهاره الى اخر باب الصلاه من كتاب منار السبيل يوم 2 جمادى الاخره بعد صلاه العصر. اللي يريد ان يشترك يسجل اسمه هنا بعد درس الاحد القادم. الفائز الاول عمره رمضان بالكامل شامله التذكره والتاشيره والاقامه المدينه. حاجه رهيصه قوي عند الشيخ. حطوا الاعلان. بحط الجمع بين غسل واجب ومسنون هل يجزي عنهما؟ طالما نوى يجزي. هل يجوز حلق اللحيه؟ لا يجوز حلق اللحيه. وانت فاهم بقيه السؤال. ما سبب تمسك الظاهريه بظهر النصوص على هذا النحو؟ ضعف العلم بمقاصد الشريعه وبطريقه الصحابه في الاستدلال وبطريقه اهل العلم في فهم النصوص. كيف يعتذر عن هؤلاء العلماء؟ لا دي اخطاء بقى، دي تقول عنها زلات. انا مكتب حائط في المسجد لا يجوز. تعتزل الحوض المصلى، فاذا اعتزلت المصلى يبقى بالاولى تعتزل المسجد. بيع طلاء الاظافر واداه التجميل في الصيدليه ان هو عامل فيها. بيعها المتبرجات لا يجوز. واحده جايه متبرجه تشتري لا يجوز. واحد جاي يشتري ممكن تبيع له. واحده محجبه جايه تشتري تقول لها المنوكير بيمنع الوضوء وابطل الصلاه وبعد كده تبيع لها. نعم؟ علي صوتك. لا ما المحجبه اذا كانت يعني مش حاطه منوكير في ايديها يبقى يبين لها بس ما يلزموش، لكن المتبرجه لا يفعل ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.